بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نكمل بحول الله تعالى متن أو شرح متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وبعدها ذكر أركان الإيمان الست. أما اليوم فسنبدأ من قوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يتكلم شيخ الإسلام عن طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله سبحانه، فيقول: ومن الإيمان بالله. من هنا هذه من للتبعيض، لأن كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن الإيمان بالله على ثلاثة أقسام: الإيمان بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. هنا سيذكر نوعا واحدا من الأنواع الثلاثة للإيمان أو لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. طيب عادل، أنت قلت أن توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذه العقيدة لا تحتوي على مبحث توحيد الألوهية، فلماذا لم يتكلم شيخ الإسلام عن توحيد الألوهية مع أن هذا المبحث توحيد الألوهية حدث فيه خلاف؟ طيب، يوجد قاعدة يا جماعة الخير اسمها: الاعتبار يولد الاعتذار. يعني هذه قاعدة مهمة جدا في تعاملنا مع نصوص العلماء. أولا، في الدرس السابق قلنا أن شيخ الإسلام لماذا كتب هذه العقيدة أو ما سبب تأليف هذه العقيدة؟ ألفها لرجل هو قاضي قضاة واسط، فألف له عقيدة له ولأهل بيته. قد يعتذر للشيخ الإسلام لعدم ذكره لهذا الباب أن في واسط مثلا لم يكن فاشيا عبادة القبور والخلل في توحيد الألوهية، فلذلك كتب له في توحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الذي كان فاشيا مثلا أو هذا الذي كان يعني توحيد الخلل في توحيد الأسماء والصفات هو الذي كان منتشرا عند هذا الرجل. فبالتالي لم يذكر باب توحيد الألوهية. هذا أولا. ثانيا، هذا المتن لم يؤلف ابتداء للتدريس. طيب، والمتن الذي لم يؤلف ابتداء للتدريس لا نشترط فيه أن يكون جامعا لكل مباحث العقيدة. طيب، يقول: ومن الإيمان بالله، أي جزء من الإيمان بالله. ما هو؟ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الخير، هنا تنبيه مهم جدا في قوله: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه مهم جدا كما قلت لكم. كما نعلم، ذهب أهل البدع إلى أن أحاديث الأحاد لا يستدل بها في العقيدة. أحاديث الأحاد لا يستدل بها في العقيدة. ربما الكثير منكم لا يعلم ما معنى أحاديث الأحاد، لا بأس، سنفصل يعني سنذكرها بشيء من التفصيل، مع أن هذا ليس محل بسطها. شوفوا يا جماعة، في الأحاديث عموما لدينا نوعان من الأحاديث باعتبار وصول تلك الأحاديث إلينا. يعني هنالك الحديث الذي رواه جمع عن جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني عندما ترى أن هذا الحديث رواه من الصحابة مثلا 20 صحابيا، ومن التابعين 40 صحابيا، ومن أتباعهم 30 صحابيا، وهكذا. يعني هذا الأمر يحيل العادة أن يكون كل هؤلاء تواطؤوا على الكذب. هذا ما نسميه بالمتواتر، هذا الحديث المتواتر. والقرآن بالمناسبة القرآن متواتر، لذلك هو في أعلى درجات الثبوت، فهذا معنى الحديث المتواتر. وهنالك أيضا، والحديث المتواتر هذه حديث قليلة جدا، يعني لا نستطيع أن نعتمد عليها في الباب العقائد. قد جمعها أحدهم في قوله، لم يجمعها كلها وإنما جمع بعضها بقوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. طيب، فالحديث المتواترة هي قليلة جدا. لمن أراد الاطلاع على بعض الأحاديث المتواترة هنالك كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، يمكنكم الاطلاع على هذا الكتاب. النوع الثاني هو أحاديث الآحاد، وهو كل حديث لم يرقى لدرجة التواتر. طيب هنالك ثلاث أنواع، هنالك الحديث الغريب، وهنالك العزيز، وهنالك المشهور. هنالك ثلاث أنواع لا يهمنا. المهم أن أهل البدع يرفضون الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد، يرفضون الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد. أجمع أهل البدع على عدم الأخذ بها، وهذه بدعة منكرة لم يعرفها النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا السلف عموما، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رجلا واحدا إلى الملوك لتبليغ الرسالة، أرسل معاذا لوحده إلى اليمن، ولم يرسل معهم جموعا غفيرة يعني ليقيم عليهم الحجة، بل اكتفى بإرسال رجل واحد، وكان هذا كافيا عند النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة. طيب أما أهل البدع فطريقة النبي هذه لا تخدمهم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخدمهم، لأن حسبهم عقولهم المريضة هي أفضل من عقل النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الأمر، أن النبي أن القرآن الكريم متواتر، وظاهر القرآن لما وجد أهل البدع أن ظاهر القرآن لا يخدم مذهبهم، ماذا فعلوا؟ لجأوا للتأويل. فالعبرة ليس بأن والله أحاديث الآحاد ليست قطعية، وليست، هم يؤولون الصفة. القرآن قطعي، ولما قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان أولها، بل قالوا على العرش استوى، قالوا استولى، يعني هم مشكلتهم في إثبات الصفات، ليست في كون أحاديث الآحاد قطعية أو لا. إن لم تكن قطعية لماذا يأخذون بها في الفقه إذن؟ طيب ماذا يقول شيخ الإسلام؟ ثم بعدها بيّن شيخ الإسلام طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، فقال الإيمان بما وصف به نفسه طبعا، ثم قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب أهل السنة يجمعون في إيمانهم بصفات الله سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات، لكن وفق ضوابط، فالنفي هذا يجب أن يكون خاليا من التحريف والتعطيل. النفي، نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون خاليا أو سالما من التحريف والتعطيل. والإثبات يجب أن يكون خاليا من التمثيل والتكييف. فهنا لدينا تحريف وتعطيل، وتكييف وتمثيل. في في في النفي يجب أن يكون نفينا سالما من التحريف والتعطيل، وإثباتنا يجب أن يكون سالما من التكييف والتمثيل. هذا هو معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ونقتصر في النفي، على النفي المجمل، أي ننفي كل الصفات أو كل الصفات الناقصة، كل نقيصة عنه سبحانه وتعالى بإجمال. كيف يعني بإجمال؟ يعني لا نقول مثلا الله ليس ظالم وليس بخيل وليس ضعيفا وليس ميتا، كلا، هذا حتى مع الإنسان هذا الأمر يعني مستشنع. كيف تأتي أنت شخص تقول أنت لست، أنت رائحتك ليست كريهة، وأنت لست بشيعا، وأنت لست، لا، وإنما الصفات، صفات النقص ننفيها بإجمال. أما صفات الكمال فهي التي نفصل فيها، الله القوي المتين الرزاق والوهاب الحنان المنان هكذا. طيب نأتي الآن لتعريف هذه المصطلحات، دقيقة فقط نمسح هذا. طيب نأتي الآن لتعريف هذه المصطلحات. من غير تحريف، ماذا يقصد ماذا نقصد بالتحريف؟ التحريف يا جماعة الخير هو تغيير لفظ النص أو معناه، إذن التحريف نوعان حسب هذا الكلام، تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي، تغيير اللفظ وتغيير المعنى. التحريف اللفظي هذا أو تغيير اللفظي لم تعرفه هذه الأمة، لم يكن معروفا في هذه الأمة، وإنما كان موجودا عند اليهود والنصارى، هم المعروف عنهم أنهم كانوا يغيرون اللفظ. أما التحريف الذي انتشر في الأمة هو تحريف المعنى، من الجهمية وأذنابهم. فالتحريف المعنوي كقول بعض الضلال مثلا في الاستواء: الرحمن على العرش استوى، استولى، يداه مبسوطتان، قالوا نعمتاه، وهكذا. وهذا التحريف هو الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، فيقول بعدها: من غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل. أما التعطيل هو إنكار ما يجب لله من أسماء وصفات، إنكار ما يجب لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات. ولو رجعنا للمعنى اللغوي لكلمة تعطيل سيتضح المعنى أكثر، سيتضح معناها أكثر. التعطيل في اللغة هو الإفراغ والتخلية، الإفراغ والتخلية. يقال مثلا بئر معطلة، أي بئر فارغة. البئر عندما تكون فارغة يقال عنها لغة بئر معطلة. ومن هذا نفهم سبب تسمية منكر الصفات الله سبحانه وتعالى بالمعطلة، وهذا لأنهم أفرغوا صفات الله سبحانه وتعالى عن محتواها، سواء بإنكار المعنى، سواء بتغيير المعنى من معنى لآخر، أو بإنكار المعنى بالكلية كما يفعل المفوض، يقول لك لا نعرف هذا المعنى. طيب، نأتي الآن للتكييف. التكييف هو إثبات كيفية للصفة، التكييف هو إثبات كيفية للصفة، هو أن نقول مثلا يد الله هي هكذا وهكذا وكيفيتها هكذا، استواء الله هكذا ويستوي الله هكذا، هذا تكييف، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكفر. أما التمثيل فهو إثبات مماثل للشيء، إثبات مماثل للشيء، كأن أقول مثلا يد الله مثل كذا، استواء الله مثل كذا، وهذه الأربع إما أن تكون كفرا وإما أن تكون شركا. لذلك يقال المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. طيب، ففي المجمل واجبنا أمام صفات الله سبحانه وتعالى إمرارها كما جاءت، وإمرارها على ظاهرها دون تحريف في معناها، ولهذا كان يقول السلف أمروها كما جاءت. طيب، هنا قد يرد إشكال فيقال مثلا: إذا كنا سنثبت الصفات كما جاءت فسنقع في إشكال. طيب، ما هو هذا الإشكال؟ يقول لك في العديد من الآيات هنالك إشكال، مثلا في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فهل يكون الله معنا في المراحيض؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب، نعتذر. فيقول المعترض: وهو معكم أينما كنتم، فهل الله سبحانه وتعالى معنا في المراحيض؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. شوفوا يا جماعة، من يقول هذا الكلام أو تأثر بهذه الشبهة فهو صراحة ليس له تصور صحيح لمفهوم إمرار الصفات أو نصوص الصفات عند أهل السنة والجماعة. يعني عندما نقول أمروها كما جاءت، هو ليس لديه تصور لمفهوم أمروها كما جاءت. نحن لا نقول أننا يجب أن نمر نصوص الصفات الإمرار اللفظي الجامد الذي يهمل السياق بالكلية، ولا نعتد بتعدد دلالة الألفاظ وكذا. لا لا لا لا لا. مثلا إذا قال لنا أحد: رأيت عينا تسيل، سيذهب عقلنا إلى أن العين هذه ربما عين تدمع، رأى عينا تدمع. ثم إذا قلت لك: رأيت عينا تسيل فشربت منها، هنا سيذهب عقلك للعين الجارية التي تسيل في الجبل مثلا ويشرب منها الناس. فالسياق يحدد. مثلا إذا قلنا كما يقول العرب، وهذا أورده شيخ الإسلام هنا في هذه العقيدة، يقولون: سرنا والقمر معنا. هذا لا يعني أن سرنا والقمر يسير بجانبنا أو معنا في الأرض، لا، وإنما سرنا والقمر معنا. فعبروا بلفظ المعية مع أن القمر لا يختلط معهم، صح التعبير. فنفس الشيء بخصوص المولى عز وجل، يجب أن ننظر للمعنى. الله سبحانه وتعالى لا يختلط بمخلوقاته، هذا ممتنع، هذا ممتنع، الله سبحانه لا يختلط بمخلوقاته. لذلك من يعتبر أن أهل السنة والجماعة متناقضون، يعني هم يذمون التأويل أو التحريف ثم يؤولون أول هذه الآية أو غيرها من الآيات، فهو لا يفهم مقصود أهل السنة والجماعة في إمرار الصفات كما جاءت أو في إثبات ظاهر الصفة. نحن نثبت ظاهر معنى الآية، نحن نثبت ظاهر المعنى. طيب، طيب. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. في هذه العبارة تنبيه، عندما نقول فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه لا نقصد نفي اللفظ، يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى دائما الآية الشهيرة بل يداه مبسوطتان، لا أحد يقول لا، لا يوجد في القرآن كلمة يداه، لا، هم يثبتون لفظ يداه ولكن ينفون المعنى. فنحن سواء لو نفوا اللفظ هذه كارثة، طيب هذا تحريف ظاهر، ولكن نفيهم للمعنى أيضا ليس هينا، يعني لو قالوا يداه معناها نعمته هذا أيضا تعطيل. طيب لا، يعني لكي لا، يعني بعض المعاصرين يجعل نفي الصفة هو فقط يعني إنكارها بالكلية وإنكار أن هذا اللفظ لم يرد وكذا، لا، حتى نفي معنى الصفة هذا يعد تعطيلا ويعد نفيا أيضا. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهنا سمى التأويل الأشاعرة تحريفا شيخ الإسلام. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل، هو الميل عن الحق في أي مسألة. هنا يعني اشتهر عند الناس أن الإلحاد هو فقط إنكار وجود الله، هذا معنى اصطلاحي من المعاني، ولكن الإلحاد عامة هو الميل عن الحق في أي مسألة كانت. لذلك مرة كنت أتكلم، عملت فيديو على الإنستغرام ونقلت كلام لشيخ الإسلام يتكلم فيه عن الملاحدة، فقال لي أحدهم يا أخي في زمن شيخ الإسلام لم يكن هنالك ملاحدة وأنت، فهو الناس يعني يتصورون أن كلمة ملاحدة تطلق فقط على منكري وجود الله، كلا، إنما كلمة ملاحدة تطلق على كل زائغ عن الحق، حتى المعطلة، معطلة الصفات يمكن أن نطلق عليهم لفظ الملاحدة. ولا يكيفون، رأينا معنى التكييف، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، والدليل هذا قول الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سمية، ولا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وهنا في مسألة قياس الله سبحانه وتعالى بخلقه، يعني لا، هنالك ثلاث أنواع من القياس، يعني ليس هذا محل بسطها، ولكن سأذكر نوع القياس الجائز في حق الله سبحانه وتعالى، وهو القياس الأولى، وهو قياس الأولى، وسنأتي عليه بشيء من التفصيل في الدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قياس الأولى هذا يعني أي صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أولى أن يتصف بها، وكل صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها. نعيد: كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يتصف بها، وكل صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أولى أو أحق أن ينزه عنها. هذا هو قياس الأولى الذي يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. هنا نقطة مهمة جدا، أن فيما أخبر الله عز وجل عن نفسه هو أعلم بنفسه بهذا الإخبار. يعني مثلا سأعطيكم مثالا لتتضح لكم الصورة. مثلا لي صديق أو أخ أو يعني أيا كان ذهب لمحل ملابس، فقلت له أحضر لي معك يعني تيشيرت أو قميص مقاسه XX large، فذهب وأحضر لي قميص ميديم مقاسه ميديم. فعندما أتى به قلت له ماذا أحضرت؟ قال لي لا، أنت يعني لما رأيت مقاسك كذا فظهر لي أنك تلبس هذا المقاس، والمقاس الذي أعطيتني إياه خاطئ. فهذا الرجل هنا كذبني، يعني هذا سوء أدب معي. نفس الشيء يفعله المعطلة مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول يداه مبسوطتان، هم يقول لك لا، لا يقصد يداه بل يقصد نعمته. يقول لك الله في السماء أمنتم من في السماء، يقول لك لا، الذي في السماء جبريل. يقول لك كذا فهو يقول كذا، يعني هم يكذبون المولى عز وجل. طيب طيب، هنا نقطة أخرى. لماذا مثلا، لماذا الخلاف العقدي غير سائغ والخلاف الفقهي سائغ؟ هذه نقطة مرتبطة بالشيء الذي نتكلم عنه الآن. الخلاف العقدي يا جماعة متعلق بذات الله، هو أخبار. أخبار يعني أنا عندما أخبرك بشيء فهذا الخبر إما يحتمل الصدق أو الكذب، إما أنه يحتمل الصدق أو الكذب. عندما أقول لك أنا طولي 1.86 متر، فتقول لي لا، أنت طولك 1.80 متر أو طولك 1.90 متر، فأنت هنا تكذبني. عندما يخبرنا الله عن نفسه وعن صفاته ونحن نقول لا، الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا، فنحن نكذب الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الله سبحانه وتعالى الواردة من القرآن هي من الواردة في القرآن هي من جنس الإخبار. الله يخبر عن نفسه، والإخبار إما أن يكون صدقا أو كذبا. أما الأحكام الفقهية فهي أوامر، والأوامر قد يصدر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل ذلك الأمر على الاستحباب أو يحمل على الوجوب، أو يقول لا هذا يعني الأمر فيها واسع جدا. مثلا في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة، يعني لما ذهب الصحابة لبني قريضة وجاء وقت العصر، دخل وقت العصر، طائفة منهم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لنا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة، هذا من باب التعجيل يعني عجلوا، ولا يقصد أننا نصلي حتى نصل لبني قريضة. وطائفة قالت لا، قال النبي في بني قريضة إذن في بني قريضة. فهنا تختلف الأفهام، يعني أوامر على حسب، الكل قد يفهم، شخص يفهمها كذا والآخر يفهمها كذا، لا بأس. لكن الأخبار لا، يجب أن تصدق كما هي، وإلا صرنا مكذبين بأخبار الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم يقول شيخ الإسلام: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. صادقون مصدقون أي صادقون فيما يقولونه، مصدقون فيما أخبروا به، يعني صادقون هذا متعلق بذاتهم، مصدقون متعلق بالذي أخبرهم. يعني مثلا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث جمع الخلق يقول: أخبرني الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقوله، المصدوق فيما أخبر. طيب، والله من، والنبي صلى الله عليه وسلم من الذي يطلعه على الغيب وعلى أمور الدين؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو صادق ومصدوق. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف عليه ما لا يعلمون أي على الله، يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، سبح نفسه معناها نزه نفسه، التسبيح هو التنزيه. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. طيب، كان هذا درس هذا الأسبوع، نعتذر يعني الدرس الأسبوع الماضي لم نسجل درسا، لكن سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى الانضباط ويعني تسجيل دروس بشكل أسبوعي. وفي الأخير، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.